ما دليل اشتراط القيادة من الكتاب والسنة؟ جواز. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الانقياد انقدت للشيء أي تبعته. فالانقياد هو اتباع الأمر، هو الطاعة في عبادة، هو الطاعة. فطاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانقياد، وهو الدليل البرهاني الواقع على ما قام في القلب من العلم واليقين. فمن قاد إلى الله مستيقنا وعالما فلا بد أن ينقاد لله، فدام شهدت أن الله هو الإله الحق واستيقن بذلك قلبه، فما أمرك الله به تعمله وتنقاد له وتطيع، وهو معنى قول المؤمنين سمعنا وأطعنا. قال تعالى: ومن يسلم إلى الله وهو محسن. وإسلام الوجه لله بالعبادة والاتباع والانقياد والطاعة. الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني على صحة الحديث، وإن كان فيه نزاع كما تعلمون بين العلماء، وإن كان المعنى صحيحا فلا بد أن يقدم أمر الله وأمر رسوله ومحاب الله ومحاب رسوله على محاب النفوس. هذا ضروري جدا، ويجب أن يقدم حب الله وحب رسوله على حب النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث حلاوة الإيمان يا شيخ، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولو نفسك التي بين جنبك. برهان ذلك ما هو الانقياد والاتباع والطاعة ولو خالف محبوبات النفوس وأهوائها وشهواتها. نعم، طبعا يصلح أن تستدل للانقياد بكل دليل في الطاعة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل دليل في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله يصلح دليلا للانقياد. نعم، نقرأ شرط القبول ونبين العلاقة بينهما لأنها مهمة. نعم، السؤال 23: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. القبول معناه قبول لا إله إلا الله ودين الله وشرعه بعدم وجود غضاضة في النفس أو حرج وضيق في النفس أو تبرم أو كره لما أمر الله به وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القبول. فكل ما جاء عن الله شرعا أمرا نهيا حدا وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن نستقبله بسلامة الصدور، لا نتضايق منه ولا نتبرم منه ولا نتأفف منه ولا نجد في أنفسنا حرجا وضيقا منه. هذا هو القبول. ولذلك كما قلت قبل قليل قال العلماء: القبول شرط عام لا يعذر أحد بتركه، والانقياد مقيد بالقدرة والطاقة فيعذر من عجز. أعيد: القبول شرط عام، يعني عام يعني ما يعذر أحد فيه، لا يعذر أحد بتركه، لأن تركه دليل على عدم الإيمان. كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كره دين الله، كره شرع الله، هذا دليل على النفاق الاعتقادي والكفر. أما المسلم يقبل. أما الانقياد يعني الطاعة والعمل التنفيذي مقيد بالقدرة والطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول مثلا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر النصوص المعلومة المشهورة. المهم أن يكون القبول موجود، والعمل إن القدرة متوسلة له تعمله، إن عجزت عنه سقط عنك وجوده، هذا معلوم في الشرع والدين. كيف القبول شرط عام؟ لأن القبول أمر نفسي وقلبي، أمر نفسي وقلبي، لا يستطيع أحد أن يكرهك على عدمه. ولذلك لما جزت آية الإكراه المشهورة في شأن عمار بن ياسر ومن عذب وتكلموا تحت التعذيب الشديد بما تكلموا به، قال الله عز وجل إلا من أكره، أكره على أن يترك الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم للمشركين شيئا مما أرادوه، لكن اشترط ماذا؟ وجود القبول، وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن قلبك ما لأحد سلطة عليه، يعني غاية ما يريده الكافرون التسليم الظاهري، ما يكون شيء من قلبك. فالتسليم الظاهري تحت الإكراه الشديد بالشروط المعلومة عند العلماء يعذر المسلم فيه إذا سلمه للكافرين إذا عذب وأكره عليه، أما أن يتغير ما في قلبه هذا هو الذي لا يعذر فيه. لكن اشترط الله عز وجل مع إسقاطه التكليف الظاهري والانقياد بالإكراه اشترط وجود ماذا؟ القبول القلبي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك نحن في أعمالنا كلها، مثلا شرع الله صيام رمضان، شرعه الله وشرعه رسوله وصام النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ركنا في الدين، كل مسلم صادق يجب أن يقبل هذا الشرع ويرضى عن الله وعن رسوله بهذا الشرع ويحب هذا الشرع ويحب هذا الركن ويحب هذا الشهر ويعظمه ونحو ذلك الأمور. لكنه عجز عن أن يصوم لمرض، لكبر، لامرأة مثلا لحيض أو نفاس أو شيء من الأعذار، يسقط عنه أليس كذلك؟ ويعدل إما إلى الإطعام أو إلى مثلا القضاء متى زال العذر والمانع. طيب، لكن لو كره الحكم هذا بقلبه ورده وتبر منه وتضايق منه لأنه يمنعه من شهواته ويمنعه من عاداته ويمنعه من مطاعمه ويمنعه من مشاربه فيتضايق ويتبرم ويصبح شهر رمضان أنكد الشهور عليه ويصبح الصوم أقسى الأعمال عليه، هذا هو المعاقب المحاسب. وإنصان يتبه للقضية، وفي الغالب لن يصوم مثال هؤلاء، لن يصوم. هذا هو المقصود، هذا هو التمثيل بالقبول والانقياد. كذلك مثلا موقف من أمر الصلاة، من أمر الحج، من أمر الحدود كقطع السارق وقتل القاتل ورجم الزاني المحصن وجلد الزاني الذكر ونحو ذلك من الأمور، كلها المسلم الصادق يقبلها ويسلم لها، وأنها شرع الله نتجت عن حكمة الله وغاياتها حميدة وعواقبها سعيدة في الدنيا والآخرة، نقبل ونسلم، وما عجزنا عنه مما قبلناه من شرع الله لا يعتلفنا الله عز وجل به. ثبتنا القضية، هذه قضية مهمة، فالقبول لا بد منه، لا يعذر أحد في تركه، والانقياد لا بد من جنسه ويسقط يعني بحسب العجز عنه. فمن لم يستطع الصوم معذور، من لم يستطع الحج معذور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صل قائما فإن لم تستطع المهم كل ما عجزت عنه يسقط عنك، هذا من رحمة الله عز بالمؤمنين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثناهم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ونحو ذلك. أما القبول والتسليم والرضا هذا لابد منه، بدليل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمن، وهذه إحدى الآيات الثلاثة التي أقسم الله فيها بنفسه في القرآن، دلالة على عظم المقسم عليه وأن قضية خطيرة مهمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا المطلوب، هذا ويسلموا تسليما، الطاعة المطلقة والتسليم التام لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اقرأ. السؤال 24، ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ جواب، قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص شأنه عظيم ومطلب عزيز ولا بد منه، كما قلنا في الدرس الماضي إن الله عز وجل إنما ينظر إلى قلوب العباد وما فيها، من أخلص لله عز وجل في شهادته وفي توحيده وفي عمله فهو المقبول المحبوب عند الله، ومن نافق أو رأى أو التفت بقلبه أو عمله أو إلى غير الله عز وجل فإن الله عز وجل سيعرض عنه ولا يلتفت إليه ولا يثيبه، فهو شأن عظيم وأمره خطير، فيجب يعني الحرص فيه ومحاسبة النفس عليه أشد المحاسبة. أضف من أسعد الناس بشفاعته من قال لا خالصا إلى النصوص السابقة لتكتمل أيضا جزء من القاعدة، حتى بعد ذلك عندما تكتمل السبعة إذا بك أمام قاعدة كلية مبنون عليها بالنصوص الشرعية بمنزلة النص الواحد كما قلنا. نعم. سؤال 25: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الصدق هو موافقة القول للعمل، ومن كان صادقا في شهادته لله والألوهية فلا بد أن يصدق قوله بعمله، هذا هو علامة الصدق. والصادقون لهم علامات كثيرة يعني مذكورة في النصوص القرآنية كثيرة، من أهمها وأشهرها أن لا تخالف أقوالهم أعمالهم كما هي سمة المنافقين. المنافقين هذه سمة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا وأشهدوا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في شهادتهم، لأنهم يتكلمون بخلاف الواقع، واقع قلوبهم ونفوسهم لا يشهدون لله بالله ولا رسول الله وإنما تقية ورفات، هذا واقعهم. أما المؤمن يشهد صدقا ويصدق شهادته بعمله وثباته وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال 26: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المحبة لا شك في أهميتها محبة الله ورسوله، وقلنا منزلتها أن يقدم حب الله وحب رسوله على محبوبات النفوس كلها وعلى محبة كل شيء. برهان ذلك هو الانقياد والطاعة واتباع أمر الله وإن خالف محبوبات النفوس. والمحبة يعني فيها تفصيلات طويلة وعظيمة، ودخل منها الطوائف من المبتدعة دخولا يعني غير صحيح، وأدلكم على مرجع في ذلك حتى لا نطيل في الكلام، مرجع لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانه قاعدة في المحبة، قاعدة في المحبة مطبوعة ضمن الجزء العاشر أو الحادي عشر لا أذكر في مجموع الفتاوى، وطبعت مستقلة. بحث مهم، لأنه يرد به على طوائف من الصوفية الذين يزعمون أنهم هم أحباب الله وأنهم هم يحققوا حب الله ونحو ذلك من الأمور، واعتقاد حبهم لله أنهم وصلوا المراحل أنهم يعني ينسخون شيئا من الشرع ويقدمون ويوقعون باعتبار أن الله عز وجل لن يخالفهم لأنهم أصبحوا أحباب عند الله أو أبدال أو غير ذلك من الأمور. وهذا لها بحث يعني طويل يعني قد يعني يأخذ منا وقت طويل إذا بحثناه، ولكن أحيلكم على هذا المرجع فهو مهم جدا. قاعدة في المحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية مهم جدا. اقرأ السؤال الأخير. نعم. سؤال 27: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ جواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآيتين. وقال تعالى: لا نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. نعم هذا أمر جليل خطير، الولاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدين الله ولكتاب الله ولشرع الله ولعباد الله المؤمنين، والبراء والعداء والبغضاء والجهاد في أعداء الله وأعداء رسوله والمنة الكافرة الأخرى، هذا فرض عيني على كل مسلم. الولاء والحب لله وفي الله والبغض في الله عز وجل هو علامة الإيمان الصدق. وإذا جعل العلماء من علامات النفاق الاعتقادي الذي يخلد صاحبه في النار وهو في الدرك الأسفل من النار علامته عكس ذلك تماما، يعكس الآية تماما، فتجده يفرح إذا أصاب عباد الله المسلمين المصائب، ويحزن إذا نصرهم الله عز وجل، ويفرح لفرح الكافرين، ويحزن لحزنه، فولاؤه وقلبه وقالبه وبهجته وسروره مع أعداء الله عز وجل، وعداؤه وشنآنه وبغضاؤه وجهاده وماله كله ضد دين الله عز وجل وضد أولياء الله وملة الله وشرع الله. هذا هو المنافق، النفاق الاعتقادي الذي ينطبق عليه قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأنهم أولياؤهم من جنسهم، دواخلهم معهم وبواطنهم معهم، وهم صفا واحدا حربا لدين الله عز وجل. لكن هؤلاء تستروا ونافقوا، وأولئك أظهروا وأشهروا كفرهم وشركهم وعداءهم. فلا بد المسلم أن يكون بهذه الطريقة. وهذا البحث له أيضا تفصيل، سيأتي أيضا له أيضا مجال في الكتاب إن شاء الله، وتراجعون أيضا الكتب المستفيضة في ذلك فإنها من الأهمية بمكان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه والموالين فيه والموالين له ولدينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والمعادين لأعدائه والمحاربين من المشركين والكافرين، وأن لا يجعل في قلوبنا شيئا من النفاق والرياء، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. سؤال 28: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: قال الله تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في أسئلة سابقة الشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها وشروطها وعظمها وأهميتها، ذكر هنا الشهادة الأخرى، وهي الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا. ولا بد من الشهادتين معا، لا يكون العبد مسلما حتى يقر بالشهادتين: الشهادة لله بالألوهية، والشهادة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما من شهد لله بالألوهية ولم يقر بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يزال على كفره، ولا يعتبر ذلك منه إسلاما. وسيأتي مزيد، اقرأ. السؤال التاسع والعشرون: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته، والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته. ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين، وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. ذكر الشيخ هنا ما معنى الشهادة بالرسالة لمحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: هو الاعتقاد الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان، أي عندما يقول العبد أشهد أن محمدا رسول الله يجب أن يكون قوله هذا الذي تلفظ به بلسانه يكون مواطئا لما قام في قلبه بالفعل من الاعتقاد الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما شهادة المنافقين فلا تعتبر شهادة ولا يقبل منهم ذلك دينا، وقد كذبهم الله فيها كما في أول سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأقروا قولا ولسانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، لكن الله يكذبهم بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي أنهم يتكلمون ويتلفظون بغير ما قام في قلوبهم من الاعتقاد، فهم في قرارة أنفسهم وحقائق قلوبهم لا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وإنما يتكلمون فقط تلفظا وتقوية ونفاقا. يقول الشيخ: أرسله الله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، إلى كافة الخلق إنسهم وجنهم، الخلق المكلفون الإنس والجن كما قررنا هذا في مباحث العبودية، العبودية العامة والخاصة في أول درس، المكلفون من الإنس والجن مكلفون ومطالبون بأن يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه إحدى خصائص رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل خص هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين بخصائص عظيمة، خصه بخصائص في ذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم، وخصه بخصائص في ذات رسالته ونبوته، وخصه بخصائص له ولأمته من بعده. فمن خصائصه أو خصائص رسالته صلى الله عليه وسلم كونه كعامة للخلق كلهم إنسا وجنا، وقد كان النبي فيما مضى يبعث إلى قومه خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى كافة المكلفين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. فكلهم كل الخلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمنوا به ويشهدوا له بالرسالة ويتبعوه، فمن لقي الله عز وجل بعد البعثة النبوية والرسالة المحمدية ولم يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يتبعه فلن ينجو عند الله عز وجل، لن ينجو أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار، ولا ينفع ولو كان على الملة الصحيحة أو على النصرانية الصحيحة أو على الكتاب الصحيح الأول، ما دام بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام لزاما ووجوبا يؤمن به. بل وأبلغ من ذلك، لو فرض أن من أنبياء الله من كان حيا وقت البعثة النبوية والرسالة المحمدية فإنه لا بد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به، كما في الحديث في الصحيحين الحديث المشهور يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه، والله قد أخذ العهد على الأنبياء لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فهذه من أعظم خصائص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصها أنها الرسالة الخاتمة، وهي من لوازم العموم الخاتمة، ولا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا رسالة بعد رسالته، ولا شرعة بعد شرعته، ولا دين ولا ملة بعد دينه وملته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد اهتم العلماء الأولون السابقون بهذه القضايا، أي الخصائص النبوية أو خصائص الرسالة أو خصائص الأمة، الأمة نفسها لها خصائص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من خصائص وخصائص أمة بعده تستفيد من هذه الميزة العظيمة، وحلت لي الغنائم له ولأمته أيضا، ونحو ذلك من أمور. أما ما يخص في ذات شخصه عليه الصلاة والسلام، كونه أول من يشق عنه القبر يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، كونه أول من يدخل الجنة ولم يدخل أحد الجنة قبله صلى الله عليه وسلم، كونه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، كونه صاحب الحوض المورود يوم القيامة، وغير ذلك من الخصائص العظيمة الجليلة التي تراجعونها إن شئتم مزيد بسط وبيان فيما ألفه العلماء في ذلك، ومن أهمها وأخصرها وأجملها وأجودها كتاب ألفه العز بن عبد السلام. نهاية السول في خصائص الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا السيوطي جمع كتابا كبيرا سمى الخصائص الكبرى، وإن كان يعني حشاه كثيرا بالواهيات والموضوعات، لكن طلع له في الآونة الأخيرة مختصر بعنوان تهذيب الخصائص الكبرى، اقتصر فيه على الصحيح الثابت، وهذا جيد وجميل جدا. وكذلك كتاب أحمد القسطلاني المواهب اللدنية في الخصائص المحمدية، أيضا كتاب يراجع في هذا البحث. اقرأ. السؤال 30: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ جواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى. الشروط السبع تعرضناها في الدرس الماضي أيضا لابد أن توفرها، يعني لابد أن تعلم يقينا علما يقينيا أن محمد رسول الله، وأن تقبل كل ما جاء به وأمر به وشرعه صلى الله عليه وسلم، وأن تنقاد لأمره، وأن تنزجر عما نهى عنه، وأن تتبع شرعته وسنته وملته وهديه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تحبه أكثر من نفسك التي بين جنبيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعمر يقول له: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من أي شيء إلا من نفسي، فقال: لا، حتى قال عمر: أما إني لأحبك أكثر من نفسي التي بين جنبيك، قال: الآن يا عمر، الآن. هذا هو الإيمان الصحيح. وعلامة ذلك كما قررناه الدرس الماضي هو الانقياد والطاعة. فإذا انقدت وطعت النبي عليه الصلاة والسلام حبا له وإجلالا له وإيمانا به وتصديقا له عليه الصلاة والسلام، ولو خالف ذلك أمرا تهواه نفسك ويشتهيه قلبك ونحو ذلك من أمور، هذه علامة صدق المحبة وعلامة صدق الانقياد والقبول لرسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. سؤال 31: ما دليل الصلاة والزكاة؟ جواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية وغيرها. يعني استطرد الشيخ في ذكر أدلة الأركان، أركان الإسلام الخمس، ذكر الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الآن يذكر أدلة الأركان الأخرى: الصلاة والزكاة وسيأتي الصوم وسيأتي الحج. يعني ما أدلة فرضيتها وشرعتها وأنها من ديننا في القرآن الكريم؟ أورد الآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أن يعطى العصمة ويفك أسره إذا أقر بالشهادة وصلى وزكى. أيضا لا يتحقق له أخوة الدين ويصبح في عداد المسلمين إلا بالتوبة من الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أيضا قول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، مع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تدخل في عموم قوله ليعبدوا الله، لكن أفردها بالذكر كما هو مقرر في علوم البلاغة، أن الشيء إذا ذكر خصوصا بعد دخوله في العموم لمزيد اهتمام به وتأكيد عليه ونحو ذلك، لما يقع في شأن الصلاة من التفريط العظيم والتكاهل والتكاسل، وسيأتي في شأن الصلاة تفصيلا أكثر إن شاء الله. نعم. سؤال 32: ما دليل الصوم؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. أيضا الركن الثالث الرابع من أركان الدين الإسلام هو صوم شهر رمضان المبارك، وهذا لا شك فيه وثابت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة. ذكر الشيخ: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا فرض عام، ثم خص وقت الصيام بأنه الشهر اللي هو شهر رمضان بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم خص في الآية اللي بعدها أو تليها بعد آيتين وثلاث بصيام النهار دون الليل، فهو تدرج فرض الصيام عموما. وقد كان في أول الأمر قبل فرض رمضان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحبا. وكان الصحابة في أول سنة فرض فيها صوم رمضان كانوا يصومون من غروب الشمس، يفطرون إذا غربت الشمس إلى صلاة العشاء فقط، هذا وقت الفطر. فإذا صلوا العتمة يعني العشاء أمسكوا، يبدأ وقت الإمساك من بعد صلاة العشاء، ليلهم كله بنهارهم إلى غروب شمس اليوم الآخر، هذا إذا لم ينم أحدهم. أما إذا نام في وقت حل الفطر كما بين صلاة المغرب والعشاء، أو نام وقد غربت عليه الشمس وهو نايم، فعليه الإمساك أيضا. وقد جاءت في ذلك قصة لقيس بن أبي صرمة الأنصاري، وهي سبب نزول التخفيف، وهو أنه كان رجلا رضي الله عنه يعمل في حقله ومزرعته يجهد نهاره، فاحسبها يعني صائم من بعد صلاة العشاء. وطبعا على أيامهم ما هو مثلنا الآن، يعني يتلذذون بالمطاعم، وإن حصل تمرتين أكلها أو مذقة لبن شربة، هذا فقط الذي عنده. يعني لا تنظر إلى الكون يأكل ويتربى على على على الخوان وعلى الطعام مثلنا الساعة والساعتين حتى لا يكاد أحد يتحرك من كثرة التخمة التي في بطنه. يعني المهم شيء يعني يفك به ريقه، فيمسك الليل كله، فإذا صلوا الفجر غدوا إلى مزارعهم وحقولهم يعمل ويدأب. وأنتم يعني تعرف يعني عمل المزارع من الأعمال الشاقة، عمل شاق جدا يتطلب منه جهدا عظيما وتعبا شديدا. فلما حانت الشمس إلى الغروب، الآن ممسك من صلاة العشاء في الليل، حانت الشمس أتى بيته منهك القوى متعبا جائعا ظمآنا، بلغ به الجهد مبلغه، جاء إلى زوجتي ما عندكم اليوم؟ قالت ما في شيء نبحث. فذهبت تبحث له عن شيء يفطر عليه، تسأل جارتها إن كان عندها قليلا من اللبن أو شيئا من التمر أو شيئا من السويق أو شيء يفطر عليه زوجها الذي يعمل طول نهاره في حقله. فغلبته عيناه فنام، فغربت الشمس ودخل وقت الفطر وهو نائم، والقاعدة كما قلنا خلاص يمسك، فأمسك ليله الثاني، وأصبح ثالث يوم ممسكا على الجهد والتعب العظيم. فلما انتصف النهار اليوم الثالث الآن، لما انتصف النهار خر مغشيا عليه رضي الله عنه، فبلغ شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه، وانتظر التخفيف من الله، فنزل التخفيف من الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكانت تخفيفا على المسلمين بسبب خبر هذا الصحابي قيس بن أبي صرمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طيب، السؤال 33: ما دليل الحج؟ جواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير. نعم، الحج إلى البيت الحرام هو تمام الأركان، أركان الدين والإسلام، فلا بد للمسلم أن يحج بيت الله الحرام متى استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللعلماء تفصيلات في معنى الاستطاعة، وهل هي الزاد والراحلة أو قدر أشد من ذلك ونحو ذلك. الشاهد أنه تقرر في الدين والشرع أن الحج إلى البيت الحرام ركن في الدين مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو من باب التطوع. نعم، اقرأ. سؤال 34: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ جواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. نعم، الذي يجحد وينكر هذه الشرائع وهذه الفرائض وهذه الأركان التي بعث بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وتنزلت به نصوص الوحي الكريم، الذي ينكرها ويجحدها ويردها ولا يقبلها، فلا شك في كفره وردته، وهذا ما يسمى عند العلماء كفر الجحود والإنكار. وهناك كفر آخر وهو كفر الاستكبار والإعراض، ليس بالضروري أن يطعن فيها أو ينكرها أو يردها، كونه يستكبر عن فعلها أو يعرض عنها أيضا هذا كفر، وهو المسمى عند العلماء بكفر الاستكبار وكفر الإعراض. فعندنا كفر الجحود وكفر الإنكار، كفر التكذيب، كفر الاستكبار وكفر الإعراض. اقرأ. سؤال 35: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ جواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل، حدا لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيرها. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون جازرا له ولأمثاله. وأما الحج وكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. بدأ الشيخ فصل في مسائل دقيقة قليلا بعد أن قرر أو قررنا في السؤال السابق أن من جحد شيئا من أركان الإسلام أو استكبر عنها فلا شك في كفره، أو أتى بهذا السؤال يعني من ترك شيئا منها من باب التهاون والكسل لا من باب الجحود والنكران أو الاستكبار. فصل فيه قال: أما الصلاة ومن أخرها عن وقتها بهذه الصفة يعني تكاسلا وتهاونا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. طبعا هذه مسألة فيها الخلاف القديم بين أهل العلم في تارك الصلاة الذي لم يعلم عنه جحود لها أو إنكار لها، ولكنه تهاون في فعلها وتكاسل عنها وترك أداءها، فما حكمه؟ بإجماعهم أن يستتاب، إلا رواية عن مالك أنه يقتل بدون استتابة. ثم إذا استتيب من فعله فإن تاب ورجع والتزم أداءها وفعلها كف عنه السيف وحقن دمه، وإن أصر على عدم فعلها رغم استتابته ودعوته إليها وتهديده بالقتل وإزهاق نفسه وإراقة دمه، فأصر على عدم فعلها فإنه يقتل بالإجماع. ثم هل يقتل في هذه الحالة حدا كما يقتل القاتل وكما يقتل مثلا القاطع الطريق نحو ذلك، أو يقتل كفرا وردة؟ الشيخ هنا يعني يختار القتل حدا، وهو قول لبعض أهل العلم مروي عن قول الشافعي وقول أيضا لمالك في إحدى الروايات عنه، وأيضا معهم بعض أهل العلم. وهناك قول آخر وأنه من كان هذا حاله يترك الصلاة ولا يؤديها ولا يصليها فيستتاب إلى فعلها ويدعى إلى أدائها فيصر ويهدد فيستمر ويرفع عليه السيف فيختار أن يقتل وتزهق نفسه، والقتل وإزهاق النفس أعظم ضرر ممكن أن تتعرض له النفوس على ألا يركع لله عز وجل ولا يسجد لله، قالوا هذا لا يمكن أن يكون مسلما بحال، فإنه يموت في هذه الحالة كافرا مرتدا. وهذا القول مروي عن جماعة كثيرة من أهل العلم، منهم سعيد بن جبير، منهم عامر الشعبي، منهم عبد الله بن المبارك، منهم الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، منهم الإمام أحمد، منهم الإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المعروف بن راهوية، وقول الشافعي، فالحكاه الطحاوي قولا للشافعي نفسه، ونحو ذلك من أهل العلم وكبارهم، بل حكاه ابن حزم في المحلى وابن القيم في كتاب الصلاة قولا للصحابة أنفسهم، رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عن معاذ بن جبل، رواه عن ابن عباس، عن كبار الصحابة وفقهائهم أن من كانت هذه حالة وهذه الصورة لا يمكن أن يكون مسلما بحال. وشيخ الإسلام ابن تيمية يفصل تفصيلا دقيقا في المسألة فيقول كما يعني ذكرنا: أعظم تلف وأعظم مكروه للنفوس هو الموت بلا شك والقتل، فلا يمكن في شخص أن يرضى أن يتحمل هذا التلف العظيم والموت الذي هو أعظم مكروه للنفوس على أن لا يصلي، لا يمكن أن يكون بحال وهذه حاله مقرا بوجوب الصلاة، لا يمكن، لأن هناك تلازم ظاهر وقوي بين ما يقوم في القلب وما يظهر على الجوارح. يمثل الشيخ بمثل آخر لتقريب الصورة، لو جاء برجل مثلا يزعم أنه مثلا يحب أبا بكر وعمر وأنه يعظمهما ويعتقد أنهما خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأنهما صاحبا رسول الله عليه الصلاة والسلام وزيراه وعبداه وإلى آخر فضائلهما ومناقبه، يقول أنا مقر بهذا، ثم يقال له ترضى عنهما قل رضي الله عن أبي بكر وعمر، فيأبى، يهدد يأبى، نقتلك يأبى، فيرضى أن يقتل ولا يترضى عنهما، هذا لا يكون في حقيقة الأمر مقرا بفضلهما ولا شاهدا بإمامتهما، وإنما يقول ذلك ظاهرا فقط لغرض معين. أما قرارة نفسه يحمل لهما في الغلة والكرهة والحقدة دلالة على ما تحمل أن يقتل، ولا يتلفظ بترد عن الشيخين دلالة على خبث ما في قلبه ضدهما. وكذلك في شأن تارك الصلاة، كونه يرضى ويتحمل أن يقتل وتزهق نفسه وهو أعظم تلف وأعظم مكروه يحصل للنفوس على أن لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ثم يكون بعد ذلك مسلما، هذا في الواقع لا يمكن. إنما هذا دليل على أنه في قلبه وقرارة نفسه لا يقر بوجوب الصلاة، بل قد لا يكون لا يقر بألوهية الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا يعني يكاد يكون إجماع عند الصحابة كما سيأتي يعني تفصيل لذلك ربما في مباحث قادمة إن شاء الله تعالى. الشاهد هذا هو شأن المسألة في تارك الصلاة، وأحيلكم على مرجع مهم في هذه النقطة توسع فيها وذكر الأدلة من الجانبين وفصل وذكر قبل التلازم هذه، وهي مهمة جدا لبيان حقيقة المسألة. لأن فرض وجود شخص مقر بالصلاة ومؤمن بها ثم يرضى أن يقر ولا يصلي، هذا الفرض لا يمكن يقع في واقع الأمر وواقع الحال. راجعوا كتاب الصلاة للحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومطبوع موجود تجدون التفصيل العظيم فيه، وراجعوا أيضا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه تفسير في هذه المسائل. وكذلك شأن الزكاة، شأن الزكاة صحيح أن يمتنع من الزكاة ولا يؤديها على الإمام أن يأخذها، الإمام المسلم أن يأخذها منه قهرا قهرا، لأن حق للفقراء والمساكين في ماله تؤخذ منه، وليس له فضل فيها وليس له كرم فيها، إنما حق واجب عليه يجب أن يؤديه. النافلة هو التي إن أراد أن يسمح بها، أما الزكاة الواجبة لا فضل له فيها أبدا. وإن كانوا جماعة أو قبيلة أو طائفة منعوا كلهم الزكاة وكانوا ذوي شوكة ونصبوا الحراب وشهر السيوف لقتال جابي الزكاة من قبل الإمام المسلم، يجب قتالهم كما صنع الصديق أبو بكر ومعه الصحابة في حروب أهل الردة. والصواب كما حرره العلماء أنه إذا امتنعت طائفة من أداء الزكاة جحدا لها وعدم إقرارا لها أو اعتقاد أنها خصت فترة معينة ثم زال حكمها ورضوا بأن تشهر السيوف وتنصب الحراب وتدق طبول الحرب ويقاتلون ويجالدون ويقتلون ويقتلون على أن لا يؤدوا فرض الله في الزكاة، هذا قتالهم الصواب في أنه قتال ردة لا قتال بغي كما يذكره الخطابي أو غيره، قتال ردة. وهذا ما صنعه الصديق، وهذا ما صنعه وناقشه فيه عمر في بداية الأمر وناظره أبو بكر في ذلك واحتج عليه بالنصوص واحتج عليه بالقياس على قتال تارك الصلاة ونحو ذلك من النصوص، فأصبح إجماع عند الصحابة وشرح الله صدورهم جميعا لقتال أولئك المرتدين، وقاتلوا أولئك النفر كما هو معلوم مشهور. والدليل أيضا أنهم بعض الطوائف الذين منعوا الزكاة في عهد الصديق لما رأوا القتال ورأوا صليل السيوف ورأوا الصحابة قد أجمعوا على قتالهم يعني خوفا من ضرب السيوف رجعوا عن ما صنعوه في أول الأمر وسمحوا بأداء الزكاة. ماذا صنع لهم أبو بكر وعمر؟ أخذهم وفرض عليهم العمل في حقوق المسلمين عند أصول أرناب البقر حتى يختبر وضعهم ويختبر حالهم. قد يكون هذا إنما هو خوف فقط من الضرب والقتل وكذا، وهم باقون على ردتهم وباقون على جحودهم، فإن ظهر منهم استقامة الحال أرجعوا إلى ديارهم وأرجعوا إلى أموالهم، وإن ظهرت منهم علامات أخرى يري الله أبا بكر والصحابة فيهم رأيه كما هو معلوم في قبيلة بني يربوع وزعيم مالك بن نويرة اليربوعي الذين اعتصموا وقاتلوا وقتلوا بسبب عدم أدائهم للزكاة، وهذا له تفصيل في مباحث قتال المرتدين وردها البخاري في كتاب في صحيحه في أبواب قتال المرتدين. نعم. أما الصوم والحج أيضا فيه روايات عن الإمام أحمد أن تعامل نفس المعاملة، الذي لا يصوم ويصر على أن لا يصوم ويرضى بالقتل على أن لا يصوم يطبق عليه نفس الحكم في تارك الصلاة ونفس الحكم في تارك الزكاة. هذا قول مشهور مروي عند الحنابلة، وإن كان بعضهم يعني يقرر ما قرره الشيخ هنا في هذا. فرق عظيم بين من يتهاون أو كذا أو يفطر ثم إذا استتيب وهدد ارتدع، وبين من يصر على أن لا يفعل الصوم أو لا يحج مع استطاعته أو لا يزكي أو لا يصلي ويرضى أن يقتل على أن لا يفعل. هذا فرق بين الصورتين وهو الذي يحل لكم الإشكال في المسألة وتجتمع فيه الأقوال فيها إن شاء الله. تعال اقرأ. ما هو الإيمان؟ سؤال 36. يعني شوف من قضية الحج مثلا، عمر كان يبعث البعوث يقول اذهبوا، فمن رأيتموه موسرا قادرا ثم لم يحج فضربوا عليه الجدية. ليسوا بمسلمين. واضح المسألة. جدية تضرب على من؟ تضرب على مسلمين. يعني ما يمتنع في هذا الصور عن الحج إلا شخص يعني في قاتل نفسه غير مؤمن به وغير مقتنع به وطاعن فيه. أما المستطيع المؤمن الصادق بل تجده يتحرك، المؤمن الصادق الذي عمل بهذا الفرق يتحرك إذا كان غير مستطيع يتمنى لو استطاع، بل تجده يتحايل ويبذل الجهد العظيم على أن يصل إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه الفريضة. فانتبهوا للقضية فيها تفصيل. نعم. سؤال 36. يعني شوف من قضية الحج مثلا، عمر كان يبعث في البعوث يقول اذهبوا، فمن رأيتموه موسرا قادرا ثم لم يحج فاضربوا عليه الجدية. ليسوا بمسلمين. واضح المسألة. جدية تضرب على من؟ تضرب على مسلمين. يعني ما يمتنع في هذا الصور عن الحج إلا شخص يعني في قاتل نفسه غير مؤمن به وغير مقتنع به وطاعن فيه. أما المستطيع المؤمن الصادق بل تجده يتحرك، المؤمن الصادق الذي عمل بهذا الفرق يتحرك إذا كان غير مستطيع يتمنى لو استطاع، بل تجده يتحايل ويبذل الجهد العظيم على أن يصل إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه الفريضة. فانتبهوا للقضية فيها تفصيل. نعم. سؤال 36. ما هو الإيمان؟ جواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. تعريف أهل السنة للإيمان هو هذا، أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية. والقول هو قول القلب بمعنى التصديق الجازم بالله وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر. وقول اللسان وهو التلفظ بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعمل القلب، وعمل القلب قدر زائد على أصل التصديق، فلا بد من التصديق ومعه عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ محبته لله ولرسله ولدينه، إخباته، إنابته، إخلاصه، خشيته، توكله، استعانته، كل هذه أعمال قلبية قدر زائد على أصل التصديق. وبذلك نبطل القول الذي يقول إن الإيمان هو التصديق فقط. الإيمان التصديق هو يعني جزء في الإيمان وليس هو الإيمان كله، فلا بد مع التصديق من لازمه من عمل القلب والمحبة والإخبات والإنابة والخشية ونحن ذلك الأمور. ثم عمل الجوارح، عمل الصالحات اللي فصلنا القول فيها، الصلاة والصيام والحج والزكاة، وذكرنا الأقوال فيها وأن من تركها اجتتاب ويفعل به كذا ويفعل به كذا. فلا بد من هذه الأمور كلها: تصديق القلب وعمله الذي هو إنابته ومحبته، وقول اللسان وهو التكلم بالتوحيد كما قررنا، وعمل الجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم. سؤال 36. عمل لسان، يعني طب عندما الإنسان يتلفظ بالتوحيد هناك عبادات لسانية معروفة، كمثل ذكر الله عز وجل في أيامه، كمثل تلاوة القرآن، كمثل مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كمثل تعليم العلم، كل ما يؤدى باللسان. العمل نفسه وهو داخل في ضمن الأعمال. نعم. سؤال 37. يزيد وينقص، هذا أيضا مقرر وسيأتي له سؤال خاص. نعم. ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ جواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. وقال تعالى: فأمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. يعني ذكر أدلة على أن الإيمان قول وعمل مثلا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا العمل القلبي، فآمنوا بالله ورسوله يعني اعلنوا إيمانكم هو قول اللسان. ثم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، كما هو معلوم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم يعني نزل تحويل القبلة كما معلوم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان أناس من المسلمين ماتوا قبل تحويل القبلة، فتناقش الصحابة في أمرهم ما شأن صلاتهم، كان يصلي بيت المقدس ما شأنها، هل يصابون عليها، هل تضيع عليهم؟ فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمان أي صلاة، فسمى الصلاة أن هي عمل ظاهر يعمل بالجوارح، سماه إيمان دليل على أن العمل من الإيمان، على أن العمل ركن ركين في الإيمان. ثم الأدلة كثيرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا قهر له متقدم، قيام ولاية القدر من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، الصلاة من الإيمان، كلها جاءت فيها النصوص أن هذه أجزاء العمل الصالح كلها تبني في الإيمان بناء. والإيمان كما هو تعلمون يعني حقيقة مركبة ذات شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 74 شعبة، فكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا، ولكن شعب الإيمان على نوعين، شعب يزول الإيمان بزوالها وشعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص. مثلا الشهادة، الشهادة لله بالتوحيد هذه الشعبة في الإيمان، لكنها إذا زالت زال الإيمان بزوالها ولا ينفع شيء معها. الصلاة كما هو القول الراجح إن شاء الله أنها إذا زالت بالكلية تماما زال الإيمان بزوالها. وهناك أيضا شعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص، مثل إيمان الصلاة عن الطريق ومثل وما شاكله وما قربه إذا ما فعله العبد دل على نقص في إيمانه لا على زواله. وبهذا نرد على كلا الفريقين، على الوعيدية المكفرة بالذنوب أو ترك بعض الأعمال الصالحة، وعلى المرجئة الذين لا يعتبرون المعاصي تنقص الإيمان أو تقدح فيه، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. السؤال 38، ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ جواب، قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. هذه أدلة ظاهرة وواضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته إنما تكون بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، ونقصانه يكون بالمعاصي ومخالفة أوامر الله عز وجل. قال عمير الخطمي رضي الله عنه من الصحابة، سئل هل الإيمان يزيد وينقص، هذا رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وألقى أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قيل فما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه وأطعناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا فذلك نقصانه. وجاء عن بعض الصحابة كمعاذ وغيره أن الإيمان لا يزيد حتى يكون كأمثال الجبال، وإن الإيمان لا ينقص حتى يكون كأمثال الذر والهبات. تفاضل عظيم في هذا المجال، وسيأتي للتفاضل أيضا سؤال مستقل. وأول باب في كتاب الإيمان في صحيح البخاري هذا كتاب الزيادة، باب الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وأورد الأدلة على زيادته ونقصانه. نعم. سؤال 39، ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ جواب، قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ثم يخرج من النار. من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ما دام يزيد وينقص كما قررنا فإن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، فمنهم من حقق الدرجات العلى والمقام الأرفع في الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، ومنهم من يعني ينقص عن ذلك وينقص وينقص، وبينهم من التفاضل الشيء العظيم. بناء على تفاضلهم في إيمانهم سيتفاضلون في أعمالهم الصالحة على ظاهر، فتجد أناس يسابقون في فعل الخيرات وناس مقتصدون يعني على فعل الواجبات الظاهرة، وناس مقصرون ظالمون لأنفسهم كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا أدنى الدرجات، يعني الذي أخل ببعض حقوق الله من أعمال الصالحة وارتكب واقتحم بعض المنكرات ومناهي الله عز وجل فعرض نفسه للسخط والعرض فهو ظالم لنفسه من هذا الباب. ومنهم مقتصد الذي يقتصر على فعل الواجبات ويكف نفسه عن المحرمات الظاهرة وليس عنده استعداد للتسابق والتنافس في المستحبات. هناك فريق أعلى وهم ماذا؟ ومنهم سابق بالخيرات، لا يترك باب من أبواب الخير إلا طرقه، ولا باب من أبواب الخير البر إلا ذهب إليه، يبتغي ثواب الله عز وجل. هذه أعلى الدرجات بلا شك، وبناء عليه سيكون التفاضل في الثواب يوم القيامة، فإن الجنة 100 درجة كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سراقة: يا أم سراقة إنها جنان كثيرة، إنها 100 جنة وإن ابنك قد أصاب في الدوسة الأعلى. هذه ليش الدرجات؟ بناء على التفاضل في العمل الذي كان مبنيا في الأصل على التفاضل في ماذا؟ في إيمان وما استقر في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا بين أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. ما كان في الأمة يعمل إلا أبو بكر، يسابق أبو بكر الذي وعد بالجنة ومناقبه ومع ذلك انظر حاله، دلالة على أن كلما كان الإيمان في القلوب أعظم كلما كان صاحبه للخير أسبق وأقرب. ذلك سيد أبو بكر في الصدارة في كل شيء، ذلك يقول النبي: ما اجتمعنا في شخص واحد في يوم واحد إلا أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. وقصة عمر لما أراد أن يسابق أبو بكر في الصدقة معلومة معروفة. الشاهد هذا أمر ظاهر وواقع في النفوس الشرعية، وظاهر وواقع أيضا في أحوال الناس، وسيظهر أيضا في الثواب الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. يعني يقصد كما قلنا في الدرس السابق أن الإسلام والإيمان إذا أطلق كل منهما على انفراد في النصوص الشرعية فإنه يشمل الدين كله، وهذا قررناه في الدرس الماضي. هذا دليل على أن الإيمان إذا أطلق مستقلا فإنه يشمل الاعتقاد القلبي والقول والأعمال الصالحة من صلاة وصيام ونحوها. ذكر حديث عبد القيس دليل على تفصيل فيه. اقرأ. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان 6 عند التفصيل؟ جواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تفصيل، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان معا يتجه الإسلام إلى الأركان 5 ويتجه الإيمان إلى الأركان القلبية 6 كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الدرس السابق. اقرأ. السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وسنذكر إن شاء الله دليل كل عن انفراده. دليل شعب الإيمان ومباحثه جملة في القرآن ذكر آية البر المشهورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الأركان. ثم قال بعدها ماذا؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ذكر يعني أشياء باطنية وذكر معها أشياء ظاهرية من أعمال الصالحة دلالة على أن يجمعها اسم البر واسم الإيمان جملة، ثم ذكر آية تخص القدر باعتبار أحد أركان الإيمان، وسيأتي القدر مبحث خاص وأسئلة خاصة إن شاء الله. سؤال 43، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جواب: والتصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده. ولم يعقب، لم يعقب شيء، يعقب الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الركن الأول في الإيمان الإيمان بالله. ما تفصيله؟ تفصيله على أنواع التوحيد المعروفة الثلاثة: الاعتقاد الجازم بأن الله هو خالق الخلق وربهم ومليكهم سبحانه وتعالى، والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم، والمالك لأرزاقهم، والمقدر لآجالهم، والمرجع إليه، والمصير إليه، وكل القضايا منه وإليه سبحانه وتعالى. ويلتحق بذلك باب القدر، لأن القدر من تفصيل قدرة الله في الخلق، وهو متعلق بالربوبية وله تعلق آخر بالألوهية، يعني سيأتي تفصيل إن شاء الله. وأيضا مع ذلك الاعتقاد في ألوهية الله، أنه هو الإله الحق الواحد الذي لا يجوز أن يعبد سواه أبدا، ولا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ولا بد من ذلك. فإن مجرد اعتقاد أن الله موجود أو أنه الخالق الرازق دون الإقرار له بالألوهية، هذا لا يسمى إيمانا ولا يقبل ولا يسمى إسلام. فإن هذا هو كان عليه المشركون، كان عليه المشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. ونحو ذلك من آيات تدل على إقرارهم بربوبية الله وأنه المالك والخالق، بل وعندهم جنس إيمان بقدر كما معروف ذلك في أشعارهم وأقوالهم، ولكن لما أشركوا في العبادة مع الله غيره من الأصنام والأوثان وغيرها كانوا مشركين كافرين، بعث لهم النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وقاتلهم وجاهدهم، فأسلم معه من أسلم وكفر به من كفر. وأيضا توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، الاعتقاد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي انفرد بها سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه الجملة المختصرة سيأتي لها مزيد بسط إن شاء الله. ابتدأ الشيخ بالألوهية. نعم. سؤال 44، ما هو توحيد الإلهية؟ جواب: وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. ابتدأ الشيخ بتوحيد الألوهية في تفصيل الإيمان بالله باعتبار هو الغاية والمقصد. هو الغاية، ما الغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب والغاية عبادة الله، تحقيق الألوهية لله سبحانه وتعالى. وذلك يتحقق بماذا؟ قال: إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، مع نفي العبادة عن كل ما سوى الله. فلا يجوز أن يعبد إلا الله، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ومن صرف العبادة لغيره كلا أو جزءا فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. نعم. هو ضد توحيد الإلهية. جواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ضد التوحيد لا بد من معرفة أضداد الأشياء، فالتوحيد ضده الشرك، الإيمان ضده الكفر، الصدق والإخلاص ضده النفاق والرياء. فلا بد من فعل الواجب وهو التوحيد والإيمان والإخلاص والصدق، والحذر كل الحذر من أضدادها، من الشرك، من الكفر، من النفاق، من الرياء. لا بد، ولا يكمل إثباتك لهذه الأمور إلا بانتفائك تماما من تلك الأمور، وبراءتك من الشرك جملة وتفصيلا، ومن الكفر أكبرا وأصغرا، ومن الرياء والنفاق أكبرا وأصغرا، دلالة على تمام إيمانك وتوحيدك وإخلاصك وصدقك. فالأمران متقابلان متضادان، لا يجوز أبدا أن يجتمعا. فإذا اجتمع الكفر والنفاق مع الإيمان هذا إما أن ينقص وإما والعياذ بالله أن يتحول إلى كفر كلي أكبر فيزيله. ولذلك قسم العلماء كفر أكبر وأصغر وشرك أكبر وأصغر ونفاق أكبر وأصغر. الأكبر أي الذي يقع في الناقض الذي يخرج به عن الملة، والأصغر ذرائع ووسائل خطيرة تنقص وتقبح في الإيمان والتوحيد لكن لا تزيله، لكنها ذرائع إلى خوص إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ذلك يجب أن تحذر من هذا الباب، فإن التساهل فيها والتمادي فيها قد يخرج الإنسان إلى نوع كفر أكبر، وهذه مسائل دقيقة لا يضمن الإنسان فيها نفسه. مثلا كما سيذكر الشيخ الحلف بغير الله قرر العلماء أنه من أنواع الشرك الأصغر في الأصل خاصة، والمقصود به شرك أصغر يعني كونها تجري على الألسنة فقط، كونه يحلف بالنبي أو يحلف بكذا أو يحلف بالشرف أو يحلف بالأمانة أو يحلف بغيرها، ألفاظ تجري على ألسنة لا يواطئها اعتقاد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله أو مستحق أن يحلف به كاستحقاق الله. أما إذا تواطأ القلب مع اللسان بأن هذا المحلوف به مثل الله يستحق أن يحلف به ويعظم كتعظيم الله، هذا ما عاد صار شرك أصغر إنما أصبح شركا أكبر. انتبهوا للقضية، لا يقال عنه هو ذريعة، ذريعة تقود وتوصل وتسوق إلى الشرك الأكبر، فمن هذا الباب تحذر. من وجه آخر الشرك الأصغر قرر أهل العلم أنه أعظم من الكبائر. شوف نحن أمام ثلاثة أمور: شرك أكبر يخرج من الإسلام يخلد صاحبه في النار، كبائر وذنوب ومعاصي خطيرة قد يغفرها الله وتجاوز عنه رحمة وإحسانا، قد يؤاخذ بها ويعاقب عليها عدلا وقسطا وله الحكم والأمر في ذلك. الشاهد صاحبه تحت مشيئة الله متى مات مؤمنا موحدا، وذنوبه على ظهره يسأل عنها يوم القيامة يحاسبه الله عليه ويعاقبه ويغفر له، هذا شأن الله فيه. في مرحلة أخرى بينهما شرك، مرحلة الشرك الأصغر، الذي يقع في الشرك الأصغر لا هو كافرا خارجا من الملة مخالدا في النار، كذلك ليس هو يعامل معاملة صاحب الكبيرة فيكون تحت المشيئة. قال العلماء الذي يلقى الله ببعض أنواع الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب. شوف الفرق، لا بد أن يعاقب لكنه لن يخلد، فهو من جهة خالف صاحب الشرك الأكبر بكونه لن يخلد، ومن جهة خالف أصحاب الذنوب والمعاصي بكونه لا بد وأن يلحقه الوعيد، لأن الله عمم إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا اسمه شرك، ما اسمه معصية، اسمه شرك ولو كان شركا أصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا منهج الصحابة، بدليل قول ابن مسعود، وهذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وفصل فيها شيخ الإسلام كثيرا في بيان المرحلة هذه التي صاحب الشرك الأصغر يعامل معاملة لا معاملة صاحب الكبير ولا معاملة صاحب الشرك ماذا الأكبر. قول الصحابة ابن مسعود اسمع للمنهج وتحديد الضوابط، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. الحلف بالله كلمة ما هو كبيرة، ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم يمين الغموس التي تغمس صاحبه في النار كبيرة، كان تحلف بالله لتروج بضاعتك أو شيء من هذا القبيل كذبا وزورا، ومع ذلك اعتبرها ابن مسعود الصحابي الجليل أهون من أن يحلف بغير الله الذي هو شرك الأصغر. شفت الضامن كيف؟ إذن هي مرحلة أعلى من صاحب الكبيرة وأدنى من صاحب الشرك الأكبر. السؤال 46: ما هو الشرك الأكبر؟ جواب: واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. بعد أن ذكر الشيخ عليه رحمة الله في الأسئلة السابقة أن توحيد الألوهية هو أهم عنصر في الإيمان بالله، وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الذي قام الخلاف بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمشركين والمنافقين، بين ابتداء من هذا السؤال ضد توحيد الألوهية وهو الشرك، بناء على القاعدة المشهورة أن الضد يعرف بضده، وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، وهذا على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان عمر يقول: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمعرفة محاسن التوحيد وعظم شأنه وأهميته ورفيع قدره يظهر أيضا مع ذكر أدلته، يظهر بمعرفة ضده وسوء ضده وخطورة ضده الذي هو الشرك. فبين الشيخ ابتداء من هذا السؤال ضد التوحيد الذي هو الشرك الأكبر، وسيأتي أيضا الشرك الأصغر، ولكن المقصود الآن الأهم والأعظم هو الشرك الأكبر، لأن الذي يقع فيه ويلقى الله عز وجل به فهو ميؤوس من نجاته موعود والعياذ بالله بالخلود في نار جهنم. وقد ذكر بعض أهل العلم ضابطا يميز بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، فقالوا: الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد ما هو حق لله لغير الله، حق من حقوق الله يصرفه العبد لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر الذي كما نقول في عباراتنا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن العبادة كلها جملة وتفصيلا قلبية وغير ذلك كلها حق الله عز وجل، فصرف ما هو حق لله لغير الله عز وجل هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهي أعمال وأقوال تكون أشبه بالذرائع والوسائل التي تقود وتوصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر، إن لم يحذر منها ويختاط فيها فإنه والعياذ بالله يخشى على صاحبها أن يتذرع بها ويتوصل بها إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وإن كانت هي من الشرك الأصغر حتى يتميز صاحبها عن صاحب الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ومحكوم بخلوده في نار جهنم. وسيأتي أيضا بسط لذلك في معرفة الشرك الأصغر. فهنا الشيخ ذكر خطورة هذا الشرك وأنه لا يغفره الله عز وجل، وأن صاحبه موعود بالخلود في النار ومحرم عليه دخول الجنة، وهذا أمر قطعي يعرفه كل من قرأ كتاب الله عز وجل وقرأ سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أن من لقي الله يعبد غيره أو يشرك في العبادة معه غيره فلا حظ له عند الله في الآخرة، وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، كما ساق الشيخ في ذلك الآيات. وأدرج الشيخ ضمن الشرك الأكبر النفاق الأكبر الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وإبطان والعياذ بالله محادة الله ومحادة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر قطعي وظاهر، وقد جمع الله وسوى بين المنافقين والمشركين في المصير الأخير، وقال تعالى: إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، لأن حالهم واحد كفارا بالله عز وجل منكرين لنبوة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل ومحاربين ومحادين ومشاقين، الفرق أن أولئك أعلنوا وأظهروا وهؤلاء تستروا وأخفوا، والنتيجة والنهاية والمصير واحد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والشرك الآن قلنا الشرك الأكبر يدخل فيه أيضا النفاق الأكبر والشرك الأكبر أحد أفراد الكفر الأكبر. فمعنى ذلك أن الكفر أعم من الشرك والنفاق. كيف ذلك؟ يتبين ذلك بما يلي: ليس حتميا أن الإنسان لا يخرج من الدين ويكون محكوم عليه بالخلود في النار أن يشرك، قد يكفر بغير الشرك، يعني كلمة الشرك تقتضي يعني المشاركة، أن تساوي الله مع غيره في العبادة، أو أن تعبد مع الله غيره، أو أن تعبد من دون الله غيره، هذا هو الشرك. الكفر قد يكون بغير ذلك، قد يكون بالإعراض الكلي عن عبادة كل شيء، عبادة الله وعبادة غيره، قد يكون بالتكذيب، قد يكون بالاستكبار، قد يكون بالإلحاد وإنكار وجود خالق للكون، كما سيأتي تفصيل ذلك في أفضل توحيد الربوبية. فالشاهد الكفر أعم من الشرك وأعم من النفاق، والنفاق والشرك من أنواع الكفر، وهذا يعني يجب أن نتنبه له. نعم، تقرأ. سؤال 47، ما هو الشرك الأصغر؟ جواب، ويسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ومن ذلك الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمان وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك. ومنه قول: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومنه قول: لولا الله أنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. هذا الشرك الأصغر ضابطه أنه لا يخرج من ملة الإسلام، ولا يحكم على صاحبه بالخلود في النار، وله يعني يوم ينجو فيه إن عذب وأدخل في النار. ولكنه أيضا سمي شركا لأن فيه صورة الشرك، لأن فيه صورة الشرك، والشرك هو مساواة غير الله بالله. إذا كان مساواة غير الله بالله في عبادة تامة كاملة، أي في حق من حقوق الله، فهذا هو الشرك الأكبر. إذا كان في ألفاظ تجري على الألسنة هي أشبه بالوسائل والذرائع، فهو الشرك الأصغر، ومع ذلك هو مخوف ويحذر وينتبه منه، لأن قولنا ذريعة ووسيلة، الاستسهال فيه والاسترسال معه والتهاون فيه قد يوقع الإنسان دون أن يشعر بالشرك الأكبر. صورة ذلك الحلف بغير الله عز وجل. قرر الشيخ هنا وقرر العلماء قبله أنه من أنواع الشرك الأصغر، يعني لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، كالحلف مثلا بالآباء أو بالأمهات أو بالنبي أو بالشرف أو بالأمان أو بحياة فلان أو بكذا أو بكذا. لأن الحلف يعني الحلف بالشيء فيه نوع تعظيم الله، الحلف بالشيء فيه نوع تعظيم الله، والتعظيم مقرر في ديننا أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يكون إلا لله عز وجل. لذلك جعل الحلف له سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت. فإذا حلف بغير الله عز وجل تحققت صورة الشرك، عظم غير الله أو سوي غير الله به في اللفظ. ولكن الغالب من أحوال المسلمين أن هذه إنما تجري على ألفاظهم جريانا دون اعتقاد من قلوبهم أن هذا المحلوف به يعظم كتعظيم الله، أو أن هذا المحلوف به يستحق أن يحلف به كما يستحق الله عز وجل أن يحلف به. إذا اقترن الحلف بغير الله اللفظ هذا مع اعتقاد القلب تعظيم المحلوف به مع الله، ما عاد شركا أصغر، وإنما سيتحول إلى شرك أكبر. فإذا قلنا إنه مخوف ومحظور، يخشى على صاحبه أن يقترن ألفاظ لسانه بأمور تقوم في قلبه فيقع في الشرك الأكبر دون أن يشعر. والشيطان حريص في هذه المجالات وحريص في هذه المضايق، وأغلب الناس ليس عنده من العلم وليس عنده من الوعي وليس عنده من الإيمان ما يتنبه لمثل هذه القضايا. وإذا كان أخوف ما يخافه النبي على أمته هذا الشرك، من جهتين: من جهة كثرة انتشاره في الناس ووقوعه فيه، إذا كان وقع والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقول له قائل: ما شاء الله وشئت، ويقول له ويقولون وربي ومحمد يحلفون بمحمد ويقول والكعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, حتى جاء الرجل اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونهى كل من سمع منهم مثل هذه الفرض أن يتلفظ بها أو يقولها, وحذرهم منها التحذير العظيم وزجرهم عنها الزجر العظيم, وأخبر أنها من أشد ما يخافه عليهم من أشد ما يخ... ومن جهة أخرى أنها قد تكون ذرائع ووسائل يستغلها الشيطان فيقود الإنسان بها شيئا فشيئا حتى يوقعه في الشرك الأكبر دون أن يشعر ودون أن يعي ويظن أنه في عداد المسلمين, وقد وقع والعياذ بالله في ناقض من نواقض الدين ويلقى الله عز وجل بشرك أكبر ييأس معه في نجاته ودخوله الجنة ويخلد في النار. لذلك قلنا يعني هذا معنى قوي أنه ذريعة ووسيلة, ذريعة ووسيلة. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني أخبر في حديث أخرى أن الإنسان حتى يتقي محارم الله ويتقي حدود الله ويتقي مساخط الله عز وجل يجعل بينه وبينها وقاية من الحلال, كما قال في حديث النعمان بن بشير في حديث الحمى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه, فإذا وتع الإنسان حول محارم الله لا يؤمن عليه السقطة والذلة والانحراف وكذا, لكن إذا ابتعد عن أماكن الشهوات وعن صحبة الأشرار وغير ذلك أمن إن شاء الله من الوقوع في المعصية. وكذلك في شأن الشرك الأكبر الذي هو كما قلنا أعظم خطر, أعظم خطر في حياة الإنسان أن يكون مشركا بالله, لأنه سيكون هدم آخرته والعياذ بالله تعالى, وحكم على نفسه بالخلود في النار. لا أمل في النجاة للكافرين مطلقا خالدين مخلدين, هذا أعظم خطر فيجب أن تحذره الحذر العظيم. فكيف تفتح لنفسك سبلا وطرقا وذرائعا ووسائلا قد تقودك وتسوقك إلى الوقوع في هذا الخطر العظيم, يجب أن يحذره الإنسان ويتقيه. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, وفي رواية الشرك الخفي كما سيأتي تفصيله. فالقضية عندنا كما يلي, إن كانت مجرد ألفاظ تجري على الألسنة بدون مواطعة القلوب فهو الشرك الأصغر, إن كانت مجرد ألفاظ تقال كحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشئت مع اعتقادي أن هذا الذي قصد بالكلام مثل الله يعظم كتعظيم الله ويملك من تدبير الأمور وتصريف الأحوال كما يملكه الله عز وجل, فهذا هو الشرك الأكبر بعينه, هذا هو الشرك الأكبر بعينه. فلنحذر من هذه القضايا. ثم هذه أمور منتشرة, هذه أمور منتشرة في الناس, ولو تأمل أحدكم يعني في مجتمعه في عائلته في قبيلته في كذا يسمع مثلا الشخص ماشي بسيارته فكاد أن يقع في حادث, فماذا يقول؟ والله يعني لو الفرامل جيدة ولا كان رحلة بداية, لولا أن السائق يعني ماهر أو كذا كان والله صار شيء آخر, لولا أن خرج لنا كذا, ينسب يعني دون أن يشعر هو, لكن تجري على الفاضي ينسب نجاته أو سلامته من هذا الحادث أو كذا إلى فرامل أو إلى مهارة السائق أو إلى كذا أو إلى كذا. وهذا يقع منا كثيرا, أنا داخل على الله عليك وأنا كذا وكذا, لولا أننا سمعنا كذا لحصل كذا, لولا أننا فعلنا كذا لحصل كذا, لولا أن الشرطي جاءنا لفعل بنا النصف كذا وكذا. هذه كلها ألفاظ شركية يجب أن يحذرها, والصواب فيها أن تقول ما يلي: لولا أن الله نفعنا بكذا, لولا أن الله يسر لنا كذا, لولا أن الله سهل لنا كذا, نفعنا الله بكذا, أنجانا الله بكذا. تنسب النجاة وتنسب الفعل وتنسب التدبير إلى مالكه ومدبره وهو الله عز وجل, ولا بأس أن تذكر السبب, اذكر السبب: لولا أن الله من علينا بالسائق الماهر, لولا أن الله من علينا بكذا, لولا أن الله نفعنا بكذا, فتذكر السبب إعطاء لحقه وتنسب الفعل والتدبير والتقدير والنجاة وغيرها والسلامة إلى مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من هذا يعني أعظم الحذر. نعم. الثامن والأربعون: ما الفرق بين الواو والثم في هذه الألفاظ؟ جواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية, فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارن مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها, بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية, فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها, كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله, وكذلك البقية. يعني هذه مندوحة من التلفظ بالواو التي تقتضي المساواة, ما شاء الله وشئ لولا الله وفلان, احذف واو وضع ثم إذا كان لابد أن تتكلم, قل لولا الله ثم فلان, لولا الله ثم فلان ونحو ذلك. تأتي بسنانة ثم تقتضي التراخي والتعقيب فتعطي الله حقه إذ هو مالك الأمور كلها سبحانه وتعالى، وتنسب إلى السبب الذي جعل الله نجاتك به أو جعل غناك به أو جعل شفاءك به إليه من باب إعطاء الحق لحقه. تأتي بثم، أو أحسن من ذلك كما ذكر العلماء ما ذكرته قبل قليل، أن تقول نفعنا الله بكذا، أنجانا الله بكذا، أغنانا الله بكذا، شفانا الله بالطبيب الفلاني، شفانا الله بالدواء الفلاني، أغنانا الله بالعمل الفلاني، أنجانا الله بالشيء الفلاني. هذا الأولى والأحسن، هذا الأولى والأحسن. طاووس ابن كيسان اليماني من أئمة التابعين كان جالسا في بيته، فجاء طارق يطرق الباب، فقال ابنه ابن طاووس عبد الله بن طاووس، قال خير خير. فقال له طاووس وأي خير عند الطارق؟ شوف التعليم، شوف الناس اللي بلغوا الدرجات العلى، أي خير عند الطارق؟ ماذا يملك؟ قل خيرا إن شاء الله، قل خيرا إن، علق الخير بمشيئة الله، أنسب الخير إلى الله، لا تقل خير. وكذلك عندما تسمع مثلا رنة الهاتف أو تسمع مثلا صوت السيارة أو كذا، لا تقل خير هكذا، وإنما قل خيرا إن شاء الله، أو اللهم اجعله خيرا ونحو ذلك، كما جاء في الحديث وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فمالك الخير والذي يسوقه لك ودافع الشر عنك هو الله عز وجل. ولو اشتوى العباد كلهم أن يدفع عنك شيئا أو يجلب لك خيرا ما ملكوا لك من ذلك شيء. يجب علينا أن نكون مؤمنين فيما يقوم في قلوبنا، موحدين فيما يجري على ألفاظنا، وكذلك في أعمالنا، حتى نحقق إن شاء الله الدرجات العلى ورضوان الله عز وجل. نعم. السؤال 49، ما هو توحيد الربوبية؟ جواب، والإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ويتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات بل السورة كلها. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الآيات. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، الآيات. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك. فالله عز وجل هو خالق الخلق وهو رازقهم وهو مالك أمرهم وإليه مصيرهم وهو المدبر للأحوال ومصرف للأمور سبحانه وتعالى. هذه أفعال الله، وأفعاله عظيمة وجليلة وكثيرة لا يحصرها حاصر، لأنها متعلقة بقدرته، وقدرة الله عز وجل لا حد لها. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وغير ذلك من النصوص. فتوحيد الله بالربوبية اعتقاد أن هذه الأمور من الخلق والرزق وما في معناها لا يملكها ولا يصرفها ولا يدق إلا الله عز وجل. فمن اعتقد أن هناك من يخلق غير الله أو من يرزق غير الله أو من يصرف في الكون ذرة أو يملك في الكون ذرة غير الله فقد أشرك في الربوبية، فقد أشرك في الربوبية. ولكن غاية توحيد الربوبية غايته أن يقود الإنسان إلى توحيد الألوهية، وهو علاقة الالتزام كما قال العلماء، يعني الإقرار لله بالخلق أنه الخالق الذي خلقنا والذي يرزقنا والذي يحيينا ويميتنا والذي إليه مرجعنا ومصيرنا وبيده أحوالنا وأمورنا سبحانه وتعالى. ماذا يلزم من هذا؟ أن نعبده، نتقرب إليه ونتذلل إليه طلبا لرحمته واستجلابا لخيره وإبعادا لأنفسنا عن مساخطه وغضبه سبحانه وتعالى، ثم طلب الفوز بجناته ونعيمه ورحمته ومغفرته والنجاة من عذابه وناره وما عده للكافرين والمحادين له ولرسله عليهم الصلاة والسلام. هذه الغاية، علاقة الالتزام. وأنت إذا تأملت في القرآن في كل الآيات التي يذكر الله فيها شيئا من عظمته أو شيئا من تدبيره أو شيئا من ملكه أو شيئا من خلقه أو شيئا من عظيم شأنه، تجدها دائما في نهايتها أو في أولها أو في وسطها تربطها باستحقاقه للعبادة، تربطها بماذا؟ باستحقاقه للعبادة. وتارة يرد على المشركين الذين عبدوا غيره بأن هذه المعبودات لا تملك شيئا، هي مخلوقة، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأن الله لم يتخذ من هذه المعبودات ظهيرا له ولا وزيرا ولا معينا ولا مشيرا جل وعلا عن ذلك. فيستدل عز وجل على عدم استحقاقها للعبادة على عدم ملكها لأي شيء في هذا الكون، فالواجب أن تصرف العبادة كلها لمالك الكون ومدبره وخالقه وهو الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لم يكتمل هذا الدرس بعد، ولذا نرجو متابعة ما تبقى منه على الشريط التالي.